نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، والمخلوقات التي لا تكتسب علما جعل هدايتها إجبارية لما قدره لها، فالشمس والقمر والنجوم مع أنها مخلوقات ضخمة كبيرة لكنها لا تملك علما ولا إرادة كالعلم الذي هو لنا والإرادة التي هي لنا، فهداها الله إلى نظام خيرها وقوانين عملها بداية إجبارية قسرية لا تستطيع أن تتخلف عنها بمحض إرادتها. الشمس والقمر بخسبان، انظر إلى النتيجة، ستجدها تقول لك بعد 10 سنوات ستشرق الشمس في 1430 هجرية في يوم كذا، الساعة كذا، والدقيقة كذا، والثانية كذا، ومن عاش إلى ذلك الوقت سيرى أن الشمس حقا قد أشرقت في ذلك الموعد. فمن هداها في سيرها هذا كله إلى أن تأتي في ذلك الموعد بالضبط بعد 20 سنة؟ ربما مات ملوك وجاء ملوك وذهب الدول وجاء الدول وخلق ملايين ومات ملايين. هذه هداية قسرية إجبارية، والنبات إذا وضعت الحبة في التربة شق التربة في اتجاهين متعاكفين، مع أنك تضع الحبة في التربة وتدفنها بالتراب فتشق التراب في اتجاهين متعاكفين، اتجاه إلى أعلى يحمل الأغصان والأوراق والزهور، واتجاه إلى أسفل يحمل الجذور والشعيرات الجذرية. ولو وضعت الحبة مقلوبة فإن الجذير الذي سيتكون منه الجذور ينمو إلى أعلى، و السويقة الجنينية التي ستحمل الأغصان تنمو إلى أسفل لأن الحبة مقلوبة، ولكن سرعان ما يتعدل الوضع فيعدل هذا اتجاهه إلى أسفل وتعدل تلك اتجاهها إلى أعلى فلا تخطئ. هداية إجبارية، الشعر في جسم العين، الشعر في الحاجب، شعر في جلد، الفرق بينه وبين شعر رأس كم؟ ما في الصغر 4 بنات، لكن هذا الشعر في الرأس ينمو وقد يطول إلى القاع، لكن هذا الشعر الذي في الحاجب لا ينمو ولا يطول كالذي في الرأس، لأنه لو طال فعندئذ سيشوش البقر وربما تحتاج إلى مقص معك لاستمرار تعدد وتهدد، فمن يهدي هذا الشعر ويقول له أنت في هذا المكان فلا تنم أكثر من هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لكن الإنسان خلقه الله بميزة جديدة، بميزة تختلف عن كثير من سائر المخلوقات، خلقه مريدا يستطيع أن يريد فيختار الصلاح أو يختار الفساد، يفعل الشر وهو قادر على فعل الخير، ويفعل الخير وهو قادر على فعل الشر. ولما كان الله هو الهادي الذي يهدي جميع مخلوقاته، فقد أرسل للإنسان هداية اختيارية متناسبة مع هذا الجزء الاختياري الذي خلق به. وهذه الهداية الاختيارية ليست قصرية، ليست إجبار، وإنما إيضاح الطريق أمامه، وإيضاح الحجة، وبيان مسلك السوي، والطريق المستقيم، والطرق المعوجة، وإرشاده إلى الحق في ذلك الطريق المستقيم، وتبيين الخطر له في الطريق المعوج، ودعوته إلى أن يسلك طريق مستقيم، لتكتمل للإنسان الهداية. فالإنسان بدون هداية من الله يتخبط، لا يدري من خلقه، ولا يدري لماذا خلق، ولا يدري إلى أين يسير بعد الموت، ولا يدري ما الذي يحدث حاله، ولا يدري ما الذي يفسد أمره. تسمعون اليوم أن العمال في بولندا بقيادة نقابة تضامن التي تتكلم عنها الصدق كثيرة، تنادي بتعديل الأنظمة الاشتراكية التي هي الأنظمة الشيوعية، وتطالب بإتاحة الحرية. لماذا؟ أنتم العمال. نعم نحن العمال، ما تريدون الشيوعية، ما تريدون الاشتراكية. لا، هم قادلكم هذه من أجل العمال. الشيوعية أصلا فكرتها الأساسية هي من أجل العمال، من أجل سيادة العمال، من أجل دكتاتورية العمال. من أجل دكتاتورية العمال وحكم العمال. قالوا كذب، خدعونا. بعد 60 سنة قالوا كذبوا علينا، الآن في يد اللجنة المركزية والعامل لا يستطيع كرشا، جميع العمال في البلاد لا يستطيعون أن يصرفوا كرشا واحدا، فالأموال بيد اللجنة المركزية، والمصالح بيد اللجنة المركزية، وبيد الحكومة تتخاصمها مع بعض قادة الجيش والشرطة، والشرطة السرية، والعمال ليس معهم إلا الاسم، وأن حقيقة ما هم فيه فهم مقهورون مظلومون. لا نريد هذه الدكتاتورية الكاذبة التي قالوا هي من أجل العمال. 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، وهم يكذبون علينا حتى اكتشفنا الحقيقة. والآن الصين تبرأت من هذا كذلك، بعد أن دفعت ملايين من القتلى من أجل تطبيق النظام الاشتراكي هناك. ناصركم قاد ما يسمى بالثورة الثقافية، وأهلك آلاف ومئات الآلاف، واليوم يقولون الجريمة الكبرى هي تلك الثورة الثقافية. بعد كم؟ أين الحق؟ وروسيا اليوم بدأ رئيسه الآن يعدل في النظرية. أما الغرب والأمريكان فلأن هناك حرية أكشوا فيه، يقول العسكر هذه غلط، وبعد 20 غلط، وغلط عنه، وبعد 10 سنين يقولوا غلط غلط، وبعد 10 سنين أخرى يقولوا غلط غلط، وإنما هم كل يوم في غلط في غلط في غلط من غلط إلى غلط إلى غلط، فإلى أين؟ ألا يهدي الخالق عباده؟ ألا يرسل لهم هدى ينقذهم من ذلك التخبط الذي ربما عاشوا نصف قرن من الزمان، وبذلوا كل أموالهم وقتلوا إخوانهم، وفي النهاية يكتشفون قد أخطأنا؟ فمن يعتبر لعشر ملايين قتيل قتلته الثورة الشيوعية في روسيا غرما من غلطانين؟ من يعتبر؟ ومن الذي يهدي هذا الإنسان بغير هدى من الله؟ هذا الإنسان يتخبط في ضلال وضلال. فيلسوف فرنسي من أكابر الفلاسفة في فرنسا في زمن الرئيس الفرنسي جيسكار دستار، يعني يمكن حوالي 10 سنوات. هذا الفيلسوف الكبير جاء بالسكينة يحملها معه ملصقة بالدم، فيعرف نفسه لضابط الشرطة، يقول له أنا فلان الفلاني، فيقف ضابط الشرطة محترما يؤدي له الاحترام، أنت فلان؟ قال نعم. لا تضيع الوقت، اتخذ الإجراءات اللازمة. ما؟ قال لقد ذبحت زوجتي على فراشها بهذه السكين وهذه الدماء كما ترى. فذهل الضابط، قال انا لا استطيع ان اتصرف مع فيلسوف فرنسا، لو تصرفت معه ماذا ستقول الصحف غدا؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقولون اني ارهابي احارب الفكرة المفكرين؟ لا استطيع. فاتصل بوزير الداخليه فقال له وزير الداخليه وانا مثلك لا استطيع، ولكن اتصل برئيس الجمهوريه. فاتصل برئيس الجمهوريه جيسكار دستار، فكان جواب الرئيس الفرنسي تاكدوا من الرجل، فان كان مخمورا فالقانون له موقف مع المخمورين وله عفوه وله، وان كان بكامل عقله فعار على فرنسا ان تعتقل عقلها، عار على فرنسا ان تعتقل عقلها. هذا عقل فرنسا، كيف عقل؟ فكيف عقل؟ قال احلوه الى مستشفى المجاني، فاللائق بعقل فرنسا مستشفى المجاني. مكتب لماذا؟ هذا فيلسوف فيلسوف نظر إلى الحياة فقال كما هي نظرة الوجوديين، قال إن الحياة معركة خاسرة كتب علينا فيها الهزيمة يوم أن كتبت لنا فيها الحياة. كيف؟ قال لا، كتب لك الحياة في الدنيا وكتب عليك الموت. خذ من أي شخص، الملك أكبر ملك سيموت، أكبر رئيس سيموت، أكبر عالم سيموت، أكبر تاجر سيموت، أجمل إنسان سيموت، أجمل امرأة ستموت، أحلى إنسان سيموت، الجيل كله سيموت. إذا نحن نحارب في معركة خاسرة، فحال الناس مع الموت كحال قائد جيش يعلم انه سينهزم، سينهزم لا محاله، وان خصمه وعدوه سيستولي عليه ويدمره تدميرا، فابى ان يسلم في اول معركه، فاخذ يعاني ويصارع ويقاتل ويقاتل وكذا ويضرب ويضرب وفي النهايه اسر واخذ حساب. قال هذا مغفل، قائد يحسب انه سينتهي الى الخسران وإلى الهزيمة، هذا مغفل. كان عليه لو كان عاقلا أن يريح ويستريح، بدل ما يتحمل مشقات ويكلف نفسه مصائب وكذا، يستسلم ويسلم نفسه خطر. قال ولذلك العاقل عندي هو الذي يحسن التخلص من الحياة، لأن الحياة معركة خطرة والاستمرار فيها حماقة. فإذا أنت لا تريد أن تموت الآن، طيب إيش تريد؟ يعني تريد تؤذي الناس والناس يؤذوك، وتضرب الناس والناس يضربوك، وتسيء إلى الناس والناس يسيئون إليك، وبعد ما تخلص هذه الدورة تقوم تموت. طيب ما هو يحقق السريع؟ ما هو يحقق من الآن؟ إذا أسعد قرار وأحكمه هو حسن اختيار لحظة الموت. فأحسن لحظة للموت هي تلك اللحظة التي تكون فيها سعيدا مسرورا خلاص. الآن يجب أن تنتهي الحياة، حتى نأتي لك أشار مشاكل بعد كده، ولا تجد ولا تأتي لك مشقة بعد هذا ولا مصدر هذا، الآن تخلص منها. فإذا هذه سلسلة عقل غرام، تخلص من الحياة في أسعد لحظة. قال فلما رأيت زوجتي في فراشها سعيدة مرتاحة قلت هذا وقت الهدية أهدي لها التخلص من الحياة، فأخذت السكينة وقطعت عقبتها لأهدي لها السكينة. هذا الرجل علم ظاهرا من الحياة الدنيا كشأن سائر الكفار الذين قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالرجل نظر إلى الدنيا فقط ونقي الآخرة ولا يؤمن بها ولا يدري ماذا ينتظره، فظن أن الدنيا هي نهاية كل شيء، فلما راها نهاية كل شيء لم يجد لها معنى ولم يجد لحياته معنى إلا أن يتخلص منها في أسعد لحظة. عرف جزءا من الحقيقة. هذا الرجل فلسفة هذا الرجل لو رأيت أكبر جاهد من الجهاد المسلمين لرأيت فلسفة هذا الرجل تتفق مع فلسفة هذا الجاهد في قدر فهم الدنيا وحقيقتها. لكن الجاهل عنده هدى من الله يبين له أن هذه الدنيا ليست النهاية وأن هناك حياة أخرى إليها نسير وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة وأن من أراد الفوز بالحياة الأبدية فعليه أن يحسن الزرع في هذه الحياة، أن يعمل الصالحات ويلتزم المحرمات والذي منها أن يقتل نفسه ولا ينتحر فيعذب بذلك أبدا في النار. جهل هذا الفيلسوف للجزء الثاني، ما فهم أن هناك حياة أخرى، ما علم أن هناك دارا أخرى. لذلك بعث الله رسله، بعث الله رسله لهداية الناس لتعرفهم حكمة خلقهم وتعرفهم بربهم الذي خلقهم ولتبيين الأمر الذي يسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. أرسل الله الرسل ليبينوا للناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن الرسل ما حجتهم؟ قد يأتي شخص ويدعي ويقول أنا رسول، وما هو برسول؟ قد يأتي شخص ويدعي ويقول أنا رسول، وما هو برسول؟ مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنقي. والباب سيكون مفتوح لكل دعية كذاب لأن الباب هكذا مطلوق. فما الذي يطمئنني أنا وعام أن رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره من الأدعياء الكذابين؟ وما الذي يجعلني أطمئن أن الله قد أوحى إلي وأنه يتكلم عن الله وأن وعد الله الذي جاءني هو وعد حق وأن الجنة حق والنار حق؟ أنا لست أطمئن حتى تستقر نفسي، ولا أطمئن إلا إذا عرفت صدق الرسول. الله يعلم ذلك. الله يعلم ذلك، يعلم أن الإنسان بحاجة إلى ما يثبت قلبه ويملأ اليقين في نفسه، لأن الرسل الصادقين لا يقولون قولا باطلا. فأيدهم بالبينات، أعطى الله رسله بينات تشهد بصدقهم وأنهم لا ينطقون عن الهوى. هذه البينات بها أرسل الرسل. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالكذاب الدعي كالأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب إذا أراد أن يدعي النبوة قيل له أين البينة فيعجب. أما الرسل الصادقون فهم لأنفسهم يتقدمون ببيناتهم التي تثبت صدق رسالتهم، ولأن الله هو الحكيم الخبير العليم بأحوال عباده جعل البينة لكل رسول متناسبة مع القوم الذين يبعث إليهم والزمن الذي تستمر فيه تلك الرسالة إلى الناس. ولما كانت رسالة الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم خاصة ولفترات محدودة، جعل الله بينات الرسل ذات طابع مؤقت محدود بفترة محدودة. فجعل الله بينة موسى مثلا العصا، فمن رأى العصا وهي تتحول إلى حية تسعى استقر العلم في قلبه أن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. ومن رأى اليد تخرج من الجيب بيضاء من غير سوء، آية أخرى، علم أن ذلك أمر لا يقدر عليه إلا الله، لأنه غير مرض، ليس مرض، بيضاء بدون مرض، ويعيدها وتعود كما كان. الذي يرى سيدنا عيسى عليه السلام وهو يذهب إلى القبر فيقول للميت الذي مات منذ أسبوع أو أسبوعين قم بإذن الله، فيقوم الميت من قبره ويعود إلى بيته. الذي يشاهد هذا لا يشك بعد ذلك في رسالة سيدنا عيسى. الذي يرى القمر ينشق نصفين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويشاهده لا يشك في معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فإذا تأملت في البينات قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجد ملاحظتين. الأولى أن البينة تكون شيئا مختلفا عن الرسالة، فعصا سيدنا موسى واليد هي شيء غير التوراة، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص يعني بينات سيدنا عيسى هي شيء آخر غير الإنجيل، جزء آخر غير الإنجيل لذا خلاص. فهذه الصفة الأولى. الثانية أنها مؤقتة بزمن معلوم، أنها حسية، مسألة حسية تقع في زمن الرسول، فتقوم الحجة على المعاصرين الذين شاهدوا. فالذين شاهدوا سيدنا عيسى وهو يحيي الموتى، سيدنا موسى وهو يرمي العصا حول إلى حية تسعى، يعلمون علما يقينيا أنه صادق وأنه مؤمن من عند الله. فإذا جاء جيل آخر سمع الجيل ممن شاهد فتبقى درجة الإيمان قوية، فإذا جاء جيل ثالث سمع الجيل الثالث ممن سمع ممن شاهد فتبقى درجة الإيمان لا بأس. لكن إذا قامت السلسلة فجاء من يسمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن شاهد، والله يمكن في واحد زودها ولا طولها ولا عرفها، فيبدأ البعض يتطرق إلى تصديق البينة، ويبدأ الناس يتجرؤون على الدين بالتحريم. فإذا حدث ذلك يبعث الله رسولا جديدا يجدد الدين ويجدد المعجزة، رسول جديد يجدد الدين ويجدد المعجزة. فلما ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل المعجزة مختلفة عن البينات السابقات والمعجزات السابقة. أولا جعل المعجزة هي الرسالة، المعجزة الكبرى هي الرسالة، فالرسالة والبينة شيء واحد، الاثنين يتغنى. أكبر بينة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فجعل الله أكبر بينة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فلما كان القرآن هو البينة فشاهده منه وحجته فيه. الشيء الثاني أنه باق دائم، لا يحتاج إلى رسول الآن يجدد البينة ويجدد المعجزة، لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لأنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم الآن يقول لنا لا يجب القرآن وليس والواجدة فيه وهو مقصوم كما استلمته من الله جل وعلا بالتمام. فالمعجزة موجودة في هذا القرآن والمعجزة موجودة الآن. ولو طلبنا من يهودي ونصراني ومسلم وقلنا لهم أرونا كل منكم يرينا بينة رسوله الآن، يقول يهودي هذا عقم، ويقول النصراني هذا يجدكم عيسى ابن عيسى يحيي الموت ما قبل. لكن المسلم سيتقدم للبشرية كلها ويقول بينة رسول الله موجودة الآن حاضرة بين أيدينا، إنها موجودة وهي أكبر من إحياء الموتى، وهي أكبر من العطاء، وهي أكبر من كل المعجزات، إنها القرآن الكريم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وما المعجزة الكبرى؟ ما طبيعتها؟ طبيعة هذه المعجزة أنها تتجدد لأهل كل زمان، لا تبلى أبدا، تتجدد مع أهل كل عصر، تأتي الأولين وتأتي من بعدهم وتأتي من خلفهم وهكذا يا إنسان. كيف تبقى معجزة واحدة للناس كلهم وللأجيال كلهم؟ كيف ذلك؟ فهذه هي المعجزة. جعل الله معجزة محمد متناسبة مع الأجيال كلها، كيف ذلك؟ جعل طبيعة الإعجاز فيها طبيعة علمية، فأنزل القرآن بعلمه هو علم، فالقرآن يحمل العلم الإلهي، يحمل العلم الإلهي. والبشر كلما مر بهم زمن ازدادوا علم، تقدم علمهم، زاد علمهم، فكلما تقدم علمهم في مجال واجهوا معجزة للقرآن. كيف ذلك؟ أولا نقرر أن طبيعة الإعجاز في القرآن والسنة هي الطبيعة العلمية بقول الله جل وعلا، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، يشهد لك يا محمد بصدق ما أنزل إليك فقد أنزله بعلمه. فالعلم الذي في هذا الوحي دليل للناس على مصدره. إذا كل آية في كتاب الله، كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل علما إلهيا، إلى أن العلم في القرآن معجز بلفظه ومعناه، والعلم في السنة معجز بمعناه فقط. تكلم القرآن الكريم في نادم شتى وفي قضايا متعددة عن الماضي والحال والمستقبل بلسان عربي مبين. وكلما تقدم الناس واتقى بعضهم في ميدان من الميادين والتقى بما كان القرآن قد تحدث فيه أو أخبرت عنه السنة بخبر، سيجد الإنسان نفسه إذا بلغ إلى العلم الحق في مجاله سيرى نفسه قد وصل إلى اكتشاف الحق الذي في القرآن وفي السنة. وهنا نتوقف وقفة، أرجو من طلاب المعاهد ومن المشايخ جزاهم الله خيرا أن يتأملوا هذه المسألة. ماذا تقول؟ تقول بأن الناس إذا ازداد علمهم في مجال من المجالات مما كان القرآن قد ذكره وجدوا أنفسهم لوجها لوجه مع الحقيقة التي ذكرها القرآن وجاءت في السنة قبل 1400 عام، أقول نعم هكذا وعد الله في القرآن. أليس الله هو القائل في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين؟ هذا النوع من السحاب، هل رأيتم في الصحراء الرياح تطلع في عصفارة كده تأخذ فوق تطلع فوق؟ ايش هي هذه العصفارة؟ ايش في السوق؟ ايش يقول الناس عنها؟ ها؟ دوامة. وش يقول البدو لما يشوفوها العرب؟ الجن ها؟ الجن اللي ضربوا ها؟ على تفسير الثقافة العربية. الجن اللي ضربوا يقولوا كذا، جن ضربوا يطلع فوق. تعثر عصر وطلع. هذه حركات رياح تلتقي مع بعضها فتحدث عصاره فترفع الرمال الى اعلى كما تشاهدون. في مثل هذه الحاله تلتقي الرياح البارده مع الرياح الساخنه فتكون عصاره تعثر فترفع في هذه المره بخار ماء مش تراب. فلما سيطلع بخار الماء الى اعلى يتكثف ويتكون السحاب في هذا الشكل الذي تشاهدون شكل عصاره. هذا النوع من السحاب المطر الذي ينزل فيه لا ينزل متواصل، وإنما كل كمية من بخار الماء طلعت لفوق عثرت زي ما تعثر تتكثف ثم تنزل ثم تطلع العصارة وتعثر فتتكثف ثم تنزل، فكأنك تعصر عصرا فينزل الماء متدفقا على فترات وليس باستمرار. مزية هذا المطر الذي ينزل، انظروا ينزل من ارتفاعات عالية فتكون قطراته كبيرة والأرض التي ينزل عليها يعطيها قطوع، وفي المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من السحاب في المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من السحاب تكون الأراضي هناك تكون الأراضي خضراء وتكون الأشجار كثيرة وكثيفة حتى أنك ترى الغابات وخاصة المناطق الاستوائية حيث تكثر هذا النوع ترى الغابات متشابكة ملتفة بعضها على بعض، فالأشجار يلتف بعضها على بعض والشجرة الواحدة جذعها يلتف بعضها على بعض من شدة الخصوبة، تطلع شجرة ملتفة جذع ملتف من شدة خصوبته. تعالوا لنرى الوصف القرآني لهذا النوع من السحاب الممطر. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاج يعني متدفق دفقة بعد دفقة ليس على استمرار ليس على دوام واتصال وإنما ثجاج. من قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا المعصر ينزل ثجاج؟ إيش هو كان طلع بالطيارة الفوق وقاك هذا المطر وهذا المطر ورأى هذا ورأى هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، ألفافا ملتفة بعضها على بعض من كثرتها وملتفة جذورها من شدة الخصوبة في هذه المناطق التي يكثر فيها هذا النوع من المطر من هذا السحاب. شفتم اللي صاير؟ وصف بطريقة تكوين ووصف بطريقة نزول المطر ووصف لآثاره على الناس وعلى الأرض. أما هذا النوع الذي تشوفوها مركوب بعض على بعض هذا اسمه السحاب الركامي، هذا النوع الثالث سنأخذه بالتفصيل. هذه صورة بالأقمار الصناعية درس فيها الباحثون الذين قدموا هذا أربعة من أساتذة علم الأرصاد في جامعة الملك عبد العزيز، استمروا في إعداد هذا البحث أكثر من 6 أشهر وأنا مشارك معهم في ذلك أكثر من 6 أشهر وهم يجمعون ويدرسون حتى جمعت هذه الحقائق التي تسمعونها الآن في دقائق. ها؟ يبدأ هذا السحاب الركامي في تكوينه بخطوات أربع. الخطوة الأولى أن يتكون قزع السحاب ثم يتحرك نحو خط اسمه خط التجمع، هذا الأسود الذي ترونه هذا خط التجمع، فلا بد من حركة لقزع السحاب نحو خط التجمع. فالخطوة الأولى في تكوين هذا السحاب سير برفق نحو منطقة التجمع. 2 التأليف بين أجزاء السحاب الذي كان متفرقة، تأليف في خط التجمع. بعد ما قدم هذا البحث كنت كلما سافرت بالطائرة فإذا سافرت في الصباح أرى القزع فوق البحر، ثم إذا جاء الظهر أرى خط التجمع قدامي خلاص أقول هناك خط التجمع أرى وأشوف خط متجمع والقزع. سبحان الله، خط يتآلف فيه السحاب يتآلف تأليف. إذا الخطوة الأولى سوق برفق، الثاني تأليف وتجمع، الثالث ركن ركن. هذا خط التجمع. عندما يتجمع السحاب في منطقة معينة تحدث فيه طاقة قوية جدا، هذه الطاقة لها أسباب ليس لنا مجال تفصيلها، ترفع السحاب إلى أعلى فتركم بعضه فوق بعض، تركمه فوق طاقة تخرج تركم السحاب نفسه تركمه بعضه فوق بعض كما تلاحظون. فالخطوة الثالثة الركن. بين كل خطوة وخطوة زمن، بين السوق والتأليف زمن، بين التأليف والركن زمن. فإذا اكتمل الركن نزل المطر والزمن قليل جدا، في زمن كبير سرعة بعد ما ينتهي الركن ينزل المطر على الفور. كل هذا ذكر في آية كتاب الله في وقت هذا المطر. هذا الشكل. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا. يزجي في لغة العرب يسوق برفق، يدفع برفق. فجئنا ببضاعة مزجاة يعني مدفوعة. يزجي يسوق برفق. ارجعوا إلى كتب التفسير. إذن ألم تر أن الله يزجي سحابا، هذه العمل الأولى. ثم يعني في فترة زمنية ثم يؤلف بين خط التجمع، ثم يؤلف بين، ثم يجعله ركاما. حرف العطف الذي استعمله القرآن هو ايش؟ ثم. الآن سيتغير حرف العطف لأن الزمن قليل جدا، على طول اتبعه بعد الركن نزول مطر، فلا زمن، فتغير حرف العطف الذي يدل على التعقيد والترتيب، على التعقيد فورا ينزل بسرعة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالفاء مش ثم. لماذا الفاء؟ لماذا تغيرت؟ لأن ثم تدل على أن بين الفعل الأول والفعل الثاني زمن، وهذا أمر يستغرق زمن. أما الفاء فتدل على أن الزمن قريب جدا وقليل جدا بين الفعل الأول والفعل الثاني. أنا الآن أريتكم الصورة فأعدت الصورة في زمن، دخلت القاعة ثم خرجت، يعني في زمن. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إعجاز على مستوى الحرف، مش الكلمة، على مستوى الحرف، ليغطي الوصف بغاية الدقة. ثم مرة ثانية فترى الودق يخرج من خلاله، أي من نقاط الضعف فيه وليس من جسم السحابة كله. وينزل من السماء، لازالت الآية، لازالت معنى الآيات. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي وينزل بردا من جبال. البرد لا يتكون ولا ينزل إلا من سحابة في شكل جبل، فإذا لم تكن السحابة في شكل جبل فلا برد، ولذلك السحاب الطبقي ليس فيه برد لأنه مش في شكل جبل. ولذلك أشارت الآية إلى الشكل الجبلي فقال: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البردة قد يصل قطرها 8 سنتيمتر. فلما كان قطرها 7 سنتيمتر إيش اللي كان حاملها فوق؟ سنرى هذه أنواع ما ينزل من السحاب من السماء. هذه قطرة من هنا إلى هنا سحابة واحدة. من هنا إلى هنا كما ترون سحابة واحدة، لكن من هنا إلى هنا سحابة أخرى. هذه سحابة طبقية، هذه سحابة جبلية ركامية، فعملوا لها صورة مستقلة عنها. في هذه السحابة تطلع القطرة من هنا فتصعد إلى أعلى، فتلتحم بالقطرات الصغيرة تنمو، ثم تلتحم بقطرات أخرى تنمو، ثم تلتحم بقطرات أخرى تنمو، فتنزل إلى الأرض فنراها هكذا قطرات صغيرة وكبيرة بعض الشيء. فإذا ارتفعت القطرة إلى مسافة في السحاب أعلى تحولت إلى ثلج فتنزل بهذه الصورة، وهذا هو الثلج الذي ينزل في أوروبا وفي أمريكا. إذا ارتفعت هذه القطرة إلى مكان أعلى في السحابة اللي شفناها اللي فوق خالص ومنها المعصر، فتنزل القطرة كبيرة بهذا الشكل، قطرة كبيرة. أما البرد فيتكون في سحاب جبلي، لازم يكون في جبل شكل جبل، فيمنو يطلع الى اعلى تطلع القطره تتحول الى شكل اخر تاخذ شكل الانسان ثم تنزل. كان المفروض انها تنزل الى تحت، لا ما تنزلش الى تحت، تصرف مره ثانيه تعمل دوره وتنزل، فقد تنزل وقد تصرف مره ثانيه، يعني وهي برده تنزل فتنزل الى المستوى ثم ياتيها تيار اخر فيرفعها مره ثانيه، وتنزل ثم ياتيها تيار فيرفعها مره كما ترون كما ترون. فالبرد إذن ينزل ويقول نصر توجه البرد، فتأتي بقدرة الله قوة تصرفه عنا. ويستطيع العلماء أن يعرفوا كم دورة دارت البردة، إذا أخذوا هذه البردة ونشروها بالمنشار فسيجدون طبقات مختلفة، كل طبقة من هذه الطبقات تدل على دورة أخذتها هذه البردة، دورة كل دورة تأخذ طبقة معينة، فتصبح عدد الطبقات تحكي لنا عدد الدورات. يقول الله جل وعلا خلونا لازلنا في الآية، وقلنا البرد يتكون في الصحاب الركام، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه، ها لا يحسبون، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، ويصرفه عمن يشاء. والله هذا الرسم يا شباب ما هو يعني، هذا من كتبه الأم، الناس اللي شاهدوا بيشوفوا، فالذين سمعوا قالوا تمام بالضبط زي اللي عندنا، فيصيب به من يشاء يكون نازل خلاص خلاص ما يدري لو طلع ثاني صرف البرد كله فوق. ولذلك الناس الذين يقيسوا حركة البرد هذا يشاهدوا نزول للبرد عجيب، تيار من البرد نازل فجأة، وإذا التيار هذا صاب بكل البرد مرة ثانية. ما علم هذا؟ كيف علم الإنسان هذا؟ ما علموه بعد الطيارات وبعد البالونات وبعد وبعد. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. في العشر السنوات الأخيرة ركز علماء أمريكا واليابان وأظن أستراليا على دراسة السبب الحقيقي في تكوين البرق. إيش سبب البرق؟ البرق هذا بيجي منين؟ فبعد عشر سنوات من الدراسة وصلوا إلى تقرير الحقيقة الآتية، قالوا سبب البرق هو البرد، فعندما يتحول قطرات الماء السائل فوق المبردة في جسم السحابة إلى برد، عندما تتحول إلى برد فإن ذلك يصاحبه تكوين شحنة كهربائية عالية. يجرب هذا في المعامل، واستطاعوا أن ينتجوا تلك الشحنات الكهربائية وأن يقيسوها وأن يعللوا بها وجود هذا البرق الذي يكون في جسم السحابة، ووجدوا أن السحاب لا يمكن أن يكون فيه برق إلا إذا كان جسم السحابة ما بين ناقص 10 درجة مئوية إلى ناقص 20 درجة مئوية، ولا بد أن يكون في هذا السحاب برد وسائل، لأن المادة سائلة ومادة صلبة. يندرجون البرد قد تكون، ثم بالدراسات المستمرة وجدوا أن السبب الحقيقي في تكوين هذا البرد وظهوره هو البرد. فالبرد هو السبب في تكوين هذا البرد، في تكوين هذا البرد. بل منهم من يقول إن نزول البرد بعد تكوين شحنات مختلفة في جسم السحابة بسبب حركة البرد هذا يكون في بعض الأحيان تيارا متصلا فيوصل التيار فيكون البرد، يعني هذا. لكن هذا البرد سببه البرد. تعالوا نقرأ الآية الآن، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به، يصيب إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ على إيش؟ أجيبوا يا طلاب يا شباب، البرد مشكلة؟ فيصيب به من يشاء ويصرفه، تصرف ايش؟ ها؟ البرد، ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه، برق ايش؟ البرد، برق البرد، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. من قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان البرق هو ان البرق هو سنا برق البرد؟ سببه البرد، من قال له ذلك؟ يعني كان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الشحنات الكهربائية وللإلكترونات وقياس حركات هذه، من أخبره بقصة هذه الصحف المختلفة؟ فإذا وجدت القرآن وقرأته وأخذت تقلب عن صحف ممطرة فلا تجد غير هذه الآيات، فقد قلبت القرآن أبحث عن صحف آخر فإذا بها هذه الثلاث الآيات، وسألت علماء الأرصاد أسأل عن نمط آخر فلم أجد غير هذه الأنماط، واحد داخل تحت هذه واحد داخل تحت هذه. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنماط هذه السعب وأنواعها وتفاصيلها وما يصاحبها وآثارها على الإنسان، سماع جاء إلينا فحفظه العرب كما جاء. والله العرب فاهمين إيش معنى سنا وبرقيتي ويصرفه، المعنى معروف، اللغة مفهومة، ولكن المشاهدة جاءت بقدر زائد يبين لنا هذا القدر الزائد به تقوم الحجة على الناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الدكتور اسمه نيلسون من بريطانيا، من أشهر علماء بريطانيا، من الذين يمتحنون الأطباء في العالم إذا أرادوا أن يأخذوا درجة الزمالة للجمعية الملكية البريطانية الطبية. وهذا مكتشف لمرض، مرض مسمى باسمه هذا الرجل التقينا به وتناقشنا معه، ثم اشترك في المؤتمر في إسلام أباد فقدم ورقة علمية اشتركت معه فيه ولنا قصة في إعدادها. فعندما التقينا قال البلهارسيا التي تصيب الناس في العالم لها حلقات ثلاث رئيسية، هذه الحلقات الثلاث إذا اتقيناها نجونا من البلهارسيا. الحلقة الأولى مريض يبول في الماء فينزل مع بوله بيضات البلهارسيا التي لا ترى بالعين، فتنزل في الماء فتفتح فيخرج الكائن اللي هو لحد البلهارسيا اسمه الميرسيديوم، هذه الحلقة الأولى. الحلقة الثانية أن يكون هذا الماء راكدا، راكد لا يجري. فعندما يكون الماء راكد يكون في هذا الماء الراكد قواقع صغيرة، كائنات تعيش على قواقع، في هذه القواقع تأتي البلهارسيا فتدخل في القوقعة حيث المياه الراكدة، ثم تخرج تسبح. فإذا جاء شخص واستعمل الماء الذي بال فيه مريض دخل فيه هذا الذي يسبح وما يشوفه، فيخترق جلده ويدخل في الدماء ويسير في دمائه فيصيبه بالبلهارسيا فيبول دما ويكون من المصابين بالبلهارسيا. كل أشياء ما تشاهد ما ترى. قال هذه الحلقات الثلاث ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لا يبولن أحدكم في الماء، هذه الحلقة الأولى، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري، الحلقة الثانية الراكد نفس الحديث، لا زال هو نفس الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل في الحلقة الثانية. فهذه حلقات برض البلهارسيا يخبر، فلو اتبع الناس حديث محمد صلى الله عليه وسلم لأنقذوا أنفسهم من مرض خطير ووباء شديد يغزو العالم. بين قولين من أكثر سكان العالم إصابة بالبلهارسيا المسلمون الذين عندهم هذا الحديث، لتروا مقدار المخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. وهكذا عندما يخالف المسلمين أمر الله في أي باب يجيهم المصائب، تأتيهم المصائب. كنا نكلمه عن الكلب والقرد فقلنا إيش رأيك في الكلب؟ قال الكلب يحمل ما يقارب 50 مرضا للإنسان، 50 مرض. طيب طيب، وإيش رأيك الحل معاه؟ قال أحسن حل هو منع الكلاب من دخول البيوت وعدم مخالطة هذه الكلاب وملاعبتها. ولم أرى في تاريخ البشرية توجيها يمنع من إدخال الكلاب إلى البيوت إلا توجيها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو الوحيد يقف في التاريخ كله وحده ليعلن فيقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو ثورة، يمنع الكلاب من دخول البيوت. هو الوحيد الذي يقف هذا الموقف. نحن في أوروبا رغم تقدمنا وحضارتنا ولكننا نعيش مع الكلاب ونخالطها في البيوت، بل بعضنا ينام معها على سرير واحد ويقبلها. أين يقبلوا الكلاب؟ قبل حوالي 20 سنة أو 15 عاما لا أذكر، في هذه الحدود نشرت إحصائية عن عدد الكلاب في فرنسا، فكانت هذه الإحصائية تقول عدد الكلاب في فرنسا 11 مليون كلب، يعني شعب كامل 11 مليون في 50 مرض كهب، يعني 500 مليون مرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الكلاب ويجعلنا ويأمرنا أن نبتعد، لكن هناك حيوان آخر في جوار الكلب يعيش، وإن كان يعيش في حرب مع الكلب، هو القط. القطط، هذا القط يأكل الفئران ويأكل الجيف أيضا ويعيش حولنا. سألته وما رأيك في القط؟ قال هو أطهر حيوان وأنظف حيوان، لا يحمل للإنسان إلا مرضا واحدا. قلت طيب وش هذا المرض؟ قال مرض يصيبه بالعمى. قلت أعوذ بالله، هذه مصيبة كبيرة. فقل لي كيف يحمل ذلك؟ قال هذا القط يوجد المرض في براز القط، فإذا تبرز القط جاء حيوان من الذي يعيش حول الإنسان، خنزير كما قال هو، لأن الخنازير يعجبها الوساخات، خنزير أو في بعض الأحيان بقر أو غنم أو كذا أو دجاج، فيأكل براز القط، سيدخل المرض إلى معدة الحيوان ثم من معدته إلى لحمه، سيستقر في اللحم، فنأتي نحن فنذبح الحيوان فنأكل ذلك اللحم، فيصاب آكل لحم هذا الحيوان بالعمى. قلت بس يا دكتور أنت اتهمت القط وهو بريء. القط ليس المتهم في هذا، ليس السبب في نقل هذا المرض إليه، السبب الحيوان الذي أكل براز القط. أما القط فقد أخلى سبيله ومسؤوليته بدفنه لبرازه، إذا تبرز دفن برازه، وهو حيوان نظيف جدا يدفن البراز، لكن الحجة والمسؤولية تدور على ذلك الذي ينبش وراء البراز ويجي يأكل هذا البراز، فهو الذي يجب أن نتقيه. ومع ذلك فهل تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا دون وقاية من هذا المرض؟ إن الحيوان الذي يأكل البراز اسمه عندنا في الشريعة الجلالة، الجلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون في كتب الفقه عندكم نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب لدنها، نهى عن أكل لحم الجلالة. والجلالة هو الحيوان الذي يعيش على البراز والقاذورات والنجاسات والبعر وغيرها وما شابهها. فإذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا احتياطا ضد هذا المرض فنهانا عن أن نأكل الحيوان الذي يعيش على البراز ويأكل النجاسات صلى الله عليه وسلم. من أخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم؟ سألت طبيبا بريطانيا أستاذ في الجهاز الهضمي، قلت له عندنا حديث ينهانا عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها، طب لحم الجلالة نعرف أنه يصاب وكذا زي هذه القصة فتترسب أمراض في اللحم، طب اللبن؟ لبن فيه تمحيص وفيه تنقية، لا، في الأمعاء الغليظة للإنسان والحيوان توجد بكتيريا، هذه البكتيريا وظيفتها تحويل المواد الغذائية إلى شكل براز لكي تخرج في شكل براز، وهي تملأ هذا البراز بالسموم، فالحيوان الذي يأكل البراز يدخل في جسمه السموم، والسموم تدخل إلى الدماء ومن الدماء إلى اللبن، فلبن الجلالة مملوء بهذه السموم وحامل لتلك السموم. من علمه؟ إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وسألت هذا الطبيب بالمناسبة قبل ما ننتقل منه، قلت له نحن إذا نمنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننام على الجهة اليمنى، وإذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته يميل على الجهة اليسرى وينصب رجله اليمنى. ليش هذه على اليمين وهذه على اليسار؟ فكان جالسا على الكرسي فقام ثم جلس في الأرض وأخذ ينصب رجله اليمنى ويتكئ على اليسرى يتحسس بطنه. إن هذه من أحسن الطرق للقضاء على مرض التعمية الذي يصاب بعض الناس، يعني ليسهل نزول الغائط بسرعة. فلو رأيت إلى شكل الجهاز الهضمي لرأيت أنه في الجهة اليمنى يبدأ يصعد صاعد، الجهة اليمنى الكولور صاعد. فإذا رفعت رجلك اليمنى ضغط عليه، يضغط عليه فيرفع من البداية يرفع. فإذا ملت إلى الجهة اليسرى سكبته فأعنت نفسك على قضاء الحاجة. وأما النوم فأنت في الجهة اليمنى يوجد الكبد، هذا وزنه قد يصل إلى 2 كيلو. فلو تنام على الجهة اليسرى فيضغط الكبد على الرئتين وعلى القلب ولا ترتاح. وأما فتحة البواب التي في المعدة فيوجد في الجهة اليمنى، فأنت ستهضم الطعام بالطريقة العكسية، معدتك إلى أسفل والفتحة فوق، فتشتغل المعدة لكي تطلع الطعام لازم تشتغل بومبا ها علشان تخرج الطعام الذي هضم. لكن لو نمت على الجهة اليمنى فإن فتحة البواب في الجهة اليمنى فتنزل الطعام ويتم هضمه بيسر وسهولة، ولا يضغط الكبد على البنكرياس ولا على القلب ولا اليمنى تضغط كذلك وتكون في راحة. ثم ذكر أشياء وأشياء تفاصيل دقيقة لا يعلمها إلا من يعرف تشريح جسم الإنسان. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ من علمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أستاذ في طب الفضاء صلاح الدين المغربي، الدكتور صلاح الدين المغربي قدم بحثا في مؤتمر إسلام أباد عن طبقات الجو العليا. الأستاذ صلاح الدين المغربي هو عضو في الجمعية الأمريكية في طب الفضاء وأستاذ طب الفضاء في معهد طب الفضاء بلندن. قدم بحثا يقول هذه في الحالة العادية هذه شعيبة هوائية تنتهي بحوز فلات هوائية أكياس زي هذه الأكياس، فالهواء الداخل من الرئتين ينتهي إلى هنا وينتهي إلى أكياس مثل هذه. الأكياس هذه منتفخة كلنا الآن، الأكياس عندنا منتفخة هكذا. إيش السبب؟ سبب الأكسجين الذي دخل وضغط عليها، أكسجين الهواء، الهواء نفسه يضغط يخليها منتفخة. إذا صعدنا إلى أعلى بالطيارة ينقص الأكسجين، ينقص الهواء والأكسجين. فلما ينقص إذا كمية الهواء الذي سيأتي يقل، فينكمش هذه الحويطلات فيضيق الصلاة، يضيق تنكمش فتضيق فيش ضغط. من سطح البحر إلى 10,000 قدم لا بأس لا يضرك شيء، من 10,000 قدم إلى 16,000 قدم لابد لك أن تعدل جسمك بنشاط آخر. يعني جسمك يدخل مرحلة اسمها مرحلة التكافؤ الفسيولوجي، يشتغل لتعديل النقص لكن ما يضرك. من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم يضيق الصدر ويصاب الإنسان بالصداع والإغماء والميل إلى القذف والضيق الشديد ويضيق الصدر. وبعد هذه المرحلة بعد 25,000 قدم تخرج الغازات من المعدة فتضغط على الحجاب الحاجز، وتخرج الغازات الموجودة في الخلايا فتضغط على الصدر أيضا على الرئتين فتنكمش هذه أكثر وأكثر، ويشعر الإنسان بسعال حاد شديد. هذه الحالة التي تمتاز من يقع في السماء، ضيق شديد وحرج شديد له. يقول عنها الدكتور صلاح الدين المغربي ذكرت في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. الذي يصعد في السماء من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي يصعد في السماء تحدث له مثل هذه الحالة. وهذا الجل بحث قدم عن الجل والإحساس، ما الذي يجعلنا نحس بالأحاسيس المختلفة التي تقع على فهذا الجن بحث القدرة عن الجن والإحساس، ما الذي يجعلنا نخص بالأحاسيس المختلفة التي تقع على جلدنا؟ هذه الأعصاب. هل أثر للإحساس بالحرارة؟ هل أثر للإحساس بالضغط؟ هل أثر للإحساس بالضغط الشديد؟ هذه الأعصاب الزرقاء التي تستهدفها هي النهايات المتخصصة للإحساس بالألم. فلو الجمهور أدخلت هذه الانتباهات، فإن الذي تحرقه ابنها يشعر أن في حاجة غلط، في شيء في شيء، لكن ألم ما فيش ألم، لا يحس بألم، لا يتألم. فكيف سيكون حال الذي يدخل النار؟ فتأكل النار جلده، معناه أن النار تأكل هذه النهايات العصبية، يصح أنها ما يتألم. ما الذي يتألم؟ ليس الجلد، الجلد دوره أن يوصل أحاسيس الألم. أما ترجمتها والتألم بها فهي منطقة في وسط المخ داخل المخ تجعل الإنسان يحس بالألم. إذا دمرت هذه المنطقة في وسط المخ، إذا دمرت ولو حرقت الإنسان تحرقه يشعر في حاجة غلط. أما حريق مش يتحرك، فذوق الألم وطعم الألم ما فيه. لكن إذا دمرت الجلد يشعر في حاجة غلط لكن ما فيش ألم. طيب الذي يدخل جهنم ماذا يقول له؟ تأتي النار فتحرق جلده. فماذا يكون؟ إن الله يكشف هذا السر في تفكير الإنسان ويهدد الكافرين فيقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. الجلود داخل ها؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليطعموه وليشعروا به. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشريع قال السبع أرقاب خلق، كان أكثر من ذلك، كان رسولا نبيا في وحي من السماء، فكما تشاهدون الخبر جاء سماعا فعرفناه وعن السلف نقلنا معناه، لكن جاءت المشاهدة فوسعت العلم والمعرفة وبينت أنه الحق. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ وبصر من أمريكا اسمه بصر هيري، اشترك معه في هذا البحث أيضا عن الظلمات في البحار العميقة. اقتنع بهذا البحث ثم قدمه الى المجتمع فيقول: الشعاع الذي ينزل تقابله الامتحان، فاذا نزل قابله الموج التقطيع شتت بعضه لا ينتقل لاحد جزء اخر، فاذا نزلنا الى احسن وجدنا في البحار العميقه فقط الموج الداخلي، هل افضل ان يشدد جزءا من الامتحان كذلك؟ تحت هذا الموج الداخلي ظلام شديد، ولكن هذا الظلام يبدا على مسافه 100 متر تحت ويشتد عند مسافه 5 متر ويؤمن بإظلام شديدا على مسافة الأجنب. لذلك الأسماك في الكائنات في المناطق السلة هذه الأسماك عنواع دائم بقى والتي لها بصر لها مصدر للضوء، يعني لها كشافات في الجسم، فتراها الكشافات حجها تلمع في البحر المظلم الشديد. إذا نقل الظلمات التي تذكر في الجحا العميقة تشير الآية قوله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجين الذي يطل في عميق، أو كظلمات في بحر المجين يغشاه موج أي يغطي البحر العميق موج من فوقه موج أي من فوق الموج الأول موج ولا يكون موج الذي مات عند الخفقي من فوقه موج من فوقه آخر مذكور هنا الموج الثاني من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آيات كثيرة تبين لنا لربما أحدكم الآن يسأل فيقول: لماذا يا علماء المسلمين تنتظر الكفار حتى يكتشفوا الحقائق ويشاهدوها ثم تقولون هذه مذكورة عندنا في القرآن ومذكورة في السنة؟ مش كنتم تكتشفوها في الأول وتخبر الناس عنها ما دامت مذكورة عندكم؟ فأقول هذا السؤال لا يضرنا في باب الإعجاب، بل هو يقوي المسألة في باب الإعجاب. كيف؟ عندما تأتي الشهادة من كافر على أمر مقرر عندنا في القرآن والسنة، فإن ذلك يدفع أي تهمة بأن المسلمين صلحوها سووها، وكان الذي اكتشفها مسلم بلا وسواها على كنتم مع القرآن. فالحجة قائمة والحجة باقية، ولا يؤثر هذا في إضعاف أثر المعجزة العلمية أبدا، لكن له يؤثر فينا نحن المسلمين. لماذا ننتظر حتى يكتشف الكفار معاني الآيات التي خوطبنا بفهمها ونحن أولى بفهمها والنظر فيها؟ أقول لكم إن مثلنا مع غيرنا كمثل مثلنا مع هؤلاء كمثل اثنين دخلا مصنع، أحدهما عنده كتالوج إرشادات حق مصنع، فوضع الكتالوج في إبته ودخل المصنع يتفسح لا يفعل شيء ولا يدرس هذا الكتالوج ولا ينظر ما فيه، وآخر ما عنده الكتالوج ما عنده الإرشاد، دخل المصنع يقلب ويبحث يدور يشوف الزرار يشوف الباب يفتح ويرفع ويشيل شغل، شوف الزرار هذا يلمع، الزرار هذا يفتح الباب، الزرار هذا يشغل المكنة، الزرار هذا يزيد النور كذا، بدأ يشغل أجزاء من المصنع صح. هذا أبو الكتاب ده أبو الكتالوج كل ما اكتشف صاحبنا حاجة قال شوف الزرار هذا يطلع النور موجود عندك الكتالوج هذا في الزرار كذا يقول انا اكتشفت كذا ولا هذا موجود عندي في الكتالوج يا اخي ما دام الكتالوج خليل وتريحنا. اقول بشرى لكم ابناء الاسلام اننا بدانا ندخل هذا الطور، ننظر في الكتاب ونبحث فيه ونتقدم لنسبق غيرنا من الكفار ان شاء الله. هذا هو الدكتور احمد القاضي، الدكتور احمد القاضي حفظه الله وبارك في عمره وفقه. هذا رجل درس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، حبة السوداء شفاء من كل داء، هنا الحبة السوداء شفاء من كل داء. إذا رجعتم إلى كتب الحديث، كتب الشارحة للحديث، هذا حديث صحيح رواه البخاري، حبة السوداء هنا في مكة اسمها حبة البركة، ها؟ وفي بعض المناطق يسمونها السويدة والغدارة، في بعض البلاد العربية اسمها البعثة، وهكذا أسماء مختلفة موجودة. فالحبة السوداء شفاء من كل داء. عندما تقرأ شرح الحديث هذا تجد بعض المحدثين بعض الشراح قال الحبة السوداء كيف تكون شفاء من كل داء واحنا نستخدمها نبشي في نبشي من كل داء؟ كيف؟ يجبونها تخريج، لازم ندوقها تخريج. فقالوا لعل المقصود بها الأمراض التي تتناسب معها، فهي شفاء من كل داء يتناسب معها. ولما كانت طبيعتها حارة فهي شفاء من كل داء له طبيعة باردة، ها؟ شفاء لها بتخريج. لكن بعض شراح الحديث المحدثين وقفوا كالطود الأشر قالوا من هذا الذي تقولون؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء له طبيعة باردة؟ أنا كل جبن عندكم، ما قاله رسول الله. فهو يقول لك هذا الكذب يكذب رسول الله، احنا الان نستعمل الحبة السوداء ما تشفينا من كل داء. قالوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والاطباء يكتشفوه ولا ما يكتشفوش، فهم علمهم ناقص وكلهم يزداد، فلا نرد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم بكلام الاطباء، نرجع كلام الاطباء فعلمهم ناقص، والاتهام بعلم الاطباء لا بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول حق حتى السوداء تبني ام حبه سوداء تبني كل ده يعني الشفاء من كل ده. فهم هم الاطباء ام لم يفهموه؟ معركه كبيره. اما انا فقابلني شيوعي وعن شاب صغير قال لي شوف ايش يقول النبي، ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتهكم الحبة السوداء شفاء من كل داء. خلاص بلاش صيدلية وبلاش دكاترة وبلاش كشف، خلاص على حبة السوداء خلاص. فأضمرتها في نفسي وكانت تؤلمني وتؤرقني حتى جاء هذا الدكتور جزاه الله خيرا بالجواب الشافي، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، بل انطلق من هذا الحديث ليجعل منه فرحا للإسلام والمسلمين. الدكتور أحمد القاضي طبيب من أشهر الأطباء في القلب، في علاج القلب، العمليات المفتوحة، القلب المفتوح، وهو من القلائل في العالم. لما قرأ الحديث قرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وما دام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بشيء في جسم الإنسان له علاقة بكل الأمراض. شو التفكير؟ فأجاب بسهولة لأنه طبيب معتاد فاهم، أجاب بسهولة قال فما الشيء الذي له في جسم الإنسان اختصاصا بكل الأمراض؟ جاء الجواب بسهولة فقال جهاز اسمه جهاز المناعة، جهاز المناعة. فكل واحد منا خلق الله له جهازا في جسمه، وظيفة هذا الجهاز أن يحارب كل الأمراض وأن يقاوم كل الأمراض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذا أنا سأدرس ما هو تأثير الحبة السوداء في جهاز المناعة. فجاء بعشرين متطوعا وقسمهم إلى مجموعتين، مجموعة 12 ومجموعة 8، وجاء بمسحوق الحبة السوداء أكثر، وجاء بمسحوق كاذب غير الحبة السوداء، مسحوق كاذب الفحم معه، وعبى المسحوقين في عبوات إلى الثلاثة، وأعطى المجموعة الأولى الحبة السوداء وأعطى المجموعة الثانية مسحوق الفحم. ما أحد يعرف ايش هذه ايش هذه الا فيه. اما الذين يتعاملون مع المتطوعين لا يفهمون، لا المتطوع فاهم ولا الناس الاخر. ثم قال سأركز بحثي على خليتين في جهاز المناعه. ففي دماغ الانسان يوجد جهاز المناعه، هذا يوجد شيء من جهاز المناعه في الدماغ، وتتمثل في خليتين. قال سأركز على خليتين من هذه من جهاز المناعه كلها. خليه تساعد جهاز المناعة ترفع المستوى أداء جهاز المناعة، تقوم جهاز المناعة، وخلية تأكل الجراثيم والأمراض تأكلها أكل. فإذا أصيب الجسم بأي مرض توجهت هاتان الخليتان في الدماغ، فواحدة ترفع جهاز المناعة والثانية تأكل المرض. قد سأركز البحث على هاتين الخليتين. فلما ركز بحثه على هاتين الخليتين جاء بالنتيجة المذهلة، وجد أن الذين تناولوا الحبة السوداء تحسنت عندهم الخلايا الآكلة للجراثيم وتحسنت الخلايا المساعدة لرفع جهاز المناعة، تحسنت. وكانت نسبة التحسن في الخلايا المساعدة لجهاز المناعة بنسبة 72%، وتحسنت الخلايا الآكلة للمرض بنسبة 73%. الله أكبر، الله أكبر. إذا الحبة السوداء رفعت جهاز المناعة، وجهاز المناعة يحارب جميع الأمراض، إذا الحبة السوداء شفاء من كل داء. لما التقيت بالدكتور احمد القاضي الاسلام الناس قلت له يا دكتور يلقف بحثك شيء صغير، قال وما هو؟ قلت النكره والمعرفه. النكره عندما تقول الحبه، عندما تقول كنت في الشارع فرايت رجلا، رجلا نكره اي رجل، لكن اذا قلت كنت في الشارع فرأيت الرجل، يبقى الرجل الذي تعهده أنت ويعرفه السامع، معروف بينك وبين الذي تكلمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحربة السوداء شفاء، ما قال الشفاء. فلو قال الشفاء لكان الشفاء المعهود عندنا الشفاء الكامل، لكنه قال الشفاء، فيحبط على أي درجة من الشفاء ترتدي بواحد في المئة واثنين في المئة وتصل إلى مئة في المئة. فإن كانت واحد في المئة فهي شفاء، وعشرة في المئة فهي شفاء، واحد كان مريض خمسين في المئة فشفية، شفية من مرض خمسين في المئة شفاء، وثاني شفية من ستين في المئة شفاء، وثاني شفية اثنين وسبعين في المئة يبقى شفاء. إذن فتحقق صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا المعنى. المعنى معروف، ما جاء الدكتور أحمد القاضي بمعنى جديد، بل بينت الواقع اسمه هذا الذي كان مشكل عند من كان قبله. الحرب السوداء شفاء من كل داء، ايه كيف؟ كيف مش فاهمين كيف؟ فجاء الفقه يبين المعنى ويوضح ويبين ان هذا تقوى لجهاز المناعه، وجهاز المناعه يقاوم كل الامراض اذا تحقق قدر من الشفاء يصل الى 100% او الى 50% او الى 70% او الى 10% فهو شفاء. لكن الدكتور احمد القاضي لم يقف ببحثه عند هذا الحد. فقد في القرآن آية تقول عن العسل فيه شفاء، آية الشفاء نكرة، فيه شفاء للناس، فلما لا أجمع بين الشفاءين، شفاء القرآن وشفاء السنة؟ ثم قال: أضيف إليهما الثوم. الثوم، والثوم هذا قد جاء حديث عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكله وقال: لولا أني أنادي الملك لأكلته، وإن كان نهى أن يأكله الإنسان ويأتي إلى المسجد. فقال: أجمع بين الثلاثة الأشياء هذه وأجعل منها دواء واحدة. والآن سأجرب مش على متطوعين أصحاء، سأجرب على مرضى. فجاء بمرضى بالسرطان واستعمل هذا العلاج، أتدرون ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة يا أبناء الإسلام أننا خلينا الكفار ورانا. ها؟ لما شفنا بالكتلة، ها؟ لما شفنا بالإرشادات وفي البداية خلينا ورانا. كانت النتيجة يا أبناء الإسلام تحسنت الخلايا المساعدة لجهاز المناعة بنسبة 200%، وتحسنت الخلايا المساعدة لجهاز الآكلة للأمراض بنسبة 300%. قال لي الدكتور أحمد القاضي: وقد عالجت مرضى بالسرطان في مراحل متأخرة بهذا العلاج مع شيء آخر، وهو مع شيء آخر وهو الغذاء الصحي السليم للسموم، ومع رفع المعنوية، ولا يكون رفع المعنوية بشيء مثل ما يكون بالإيمان. فعالجت مرضى خلاص خردة جابوهم من المستشفى، خردة قالوا هذول ما فيش خير فيه، فجاءوا جبل إلي فعالجتهم. أرسلت إليه أحد الإخوة لزيارته في العيادة، فقال: رأيت بعيني مريضا عنده كان فيه 11 ورم سرطان في رقبته، 11 ورم، فشفي من 10 أورام واحد، فبقي عنده ورم واحد. يا شباب، رئيس أمريكا هذا ريجن، قبل أن أصل إلى الرئيس الأمريكي خلينا نشوف اللي قبله، لأن الدكتور أحمد القاضي في أمريكا خايف يفرضوا عليه البحث يخطفوه، فذهب إلى اتحاد الجمعيات الأمريكية للتجارب الحيوية، للعلوم التجريبية الحيوية، وقال لهم: أنا عندي اكتشاف وعندي علاج، لا أجاب المناعة، كبروا هذا، فدرسوه واختبروه وامتحنوه وطبقوه، فأكدوا ما قال ونشر في الصحف وسجل باسمه ونشر في الصحف في المجلات والتلفزيون ونشر عن هذا وشاع خبره. حبة ثوب هو ثوب، ها؟ سبحان الله سبحان الله. الرئيس الأمريكي بعث الأمل في نفسه بأن يجد الناس علاجا لمرض الإيد، لأن هذا يقتل جهاز المناعة، ومرض الإيد يقتل جهاز المناعة. فأخبر أمرا بإعطاء منحة طبية لأطباء أمريكا ليطوروا علاجا ضد مرض نقص المناعة، وجعل في مرسومه وقراره هذا لا يمنح الأطباء العرب جزءا من هذه المنحة، وعلل ذلك لأن الأطباء العرب لهم تراث عظيم في هذا الباب. ها؟ مفهوم؟ لا إله إلا الله. خلينا مرة ولا لا؟ خلينا مرة. فإذا انطلقنا نستمد بوجه الله سبحانه وتعالى فسوف نسبق وسوف نجعلهم من خلفنا إن شاء الله. أبناء الإسلام، هذا الذي تصالح عليه الناس وسمي بالإعجاز العلمي، عالم في الزراعة من علماء مصر، جاء بآية في القرآن تثبت حقيقة كشفوها الآن في علم الزراعة في أوائل القرن العشرين. قال: اكتشف العلماء في عام 1827 عالم بريطاني اسمه براون، قال اكتشفوا أن التربة ليست أجزاء كبيرة كما نراها التربة هذه، وإنما إذا فتتناها وصلنا إلى ما يسمى بالحبيبات، حبيبات صغيرة. هذه الحبيبات الصغيرة من التربة أكبر حبيبة قطرها 3 من 1000 من المليمتر، 3 من 1000 صغيرة. هذه الحبيبات الصغيرة من التربة أكبر حبيبة قطرها 3 من 1000 من المليمتر، 3 من 1000 من المليمتر. هنشوف المليمتر، قسمه 100,000 قسم، 3 من هذه الأقسام هو طول أكبر حبيبة. برام هذا ماذا وجد؟ وجد أن المطر إذا نزل إلى التربة هز هذه الحبيبات، يجعلها تهتزاز باستمرار، تهتز. فسميت هذه الاهتزازة باسمه، اهتزازة براون، اهتزازة براون، مع أنها تهتز من قبل براون ما يولد، لكن سميت باسمه. فلماذا تهتز؟ هذه الحبيبات تتكون من فصائح متلاصقة من المعادن، صفيحة فوق صفيحة فوق صفيحة، صفائح متلاصقة. هذه الاهتزازة عندما تحدث تخلخل هذه الصفائح فتسمح بدخول الماء بين الصفائح، فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت تلك الحبيبة، ربت. فالربا هو زيادة، ولكن هذا ربا حلال، والذي في البنوك ربا حرام، فهو زيادة، ربت. فالاهتزاز والنمو ربت. فإذا ربت تلك الحبيبة ونمت ودخل فيها الماء أصبحت عبارة عن مخزن للماء، فالنبات ينبت وبعد شهرين ترى النبات فيه ماء وتراه حي. من أين جاء بالماء؟ من تلك التربة التي لا تزال حافظة للماء في تلك المخازن في الحبيبات. فإذا 3 أشياء تقع إذا نزل المطر: تهتز حبيبات التربة، تربو تنبت التربة، وتمد النبات بالماء. يقول الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من أخبر محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم؟ كان عالم نبات، وكان عنده مكروبات، وكان عنده أكثر من ذلك، كان عنده الوحي يأتيه من الله. شباب الإسلام، هل فهمتم الآن ماذا نعني بقولنا معجزة القرآن باقية متجددة على الكافية لكل العقول في كل العصور على كل المستويات؟ يأتي عالم الزراعة في أمريكا يقول: أنا عرفني أن محمد رسول الله، ما يدريني. يقول له: اقرأ فعلمك يدلك. وأقول عالم الأرصاد: وأنا من الذي يدريني أن محمد رسول الله؟ نقول له: اقرأ بالقرآن وفي مجال علمك حجة. ويأتي عالم البحار، ويأتي عالم الفلك، ويأتي عالم الأجنة، ويأتي عالم التشريع، ويأتي عالم الطب، ويأتي عالم في أي مجال ساروا وفي أي مجال اتجهوا، فيلتقون بوحي الله فيعلمون إذا وصلوا إلى الحقائق أن الوحي الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعندئذ يشاهدون ما أخبر به القرآن قبل 1400 عام على لسان نبي أمي في عصر في أمة أمية في عصر سادت فيه الخرافة والجهلة. ومن عجيب هذا القرآن أن علومه التي يحملها لا تتوقف أبدا، بل هي كل يوم تأتي للبشرية بجديد مما يحقق صدق القرآن حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فمن الأنباء مستقرها في الدنيا، ومن الأنباء مستقرها يوم البعث، ومن الأنباء مستقرها في الحساب، ومن الأنباء مستقرها في الجنة وفي النار. وإن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فإذا جاء ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقبنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. كما نقول الآن، شوفوا الاهتزاز هذا حد التراب، شوفوا النمو حد التربة، شوفوا السحاب الرخامي، انظروا السحاب الطبقي، انظروا السحاب المعصر، انظروا ظلمات البحار، شوفوا حق. فكذلك يقول الملائكة ويقال للبشر: هذا ما وعد الرحمن، هذا البعض الذي ترونه اليوم هو الذي كانت تخبر به الآيات، هذا ما وعد الرحمن، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه هو. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وادخلنا الجنة ورأيناها وأخبرنا بها فرأيناها كما أخبر سبحانه. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. إذن بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رسلا لإرشادنا إلى طريق الحق، ولتبيين الأمر لنا ماذا بعد موتنا، ماذا ينتظرنا، ماذا سيكون. أخبرونا وبينوا لنا ووضحوا لنا، ولكن ما الذي يحملنا على تصديقهم ويجعل قلوبنا تطمئن على أنهم قالوا الحق؟ ذلك وما يسمى بالبينات التي أيد الله رسله بها. وبينة محمد صلى الله عليه وسلم باقية متجددة عبر الزمان إلى قيام الساعة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا